في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. كفيت أخي العذري ما كان نابه، وإني لأعباء النوائب حمال. أما استحسنت مني المكارم والعلا إذا طرحت إني لمالي بذال. إذا هي لم تستك بعود أراكة تنخل، فاستاكت به عود إسحلي. قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الملا، تعسفن رملا، قد تنقبن بالحرير وأبدين عيونا حور المدامع نجلا. نزلت بمكة من قبائل نوفلي، ونزلت خلف البئر أبعد منزلي، حذرا عليها من مقالة كاشح ذرب اللسان يقول ما لم نفعل. لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحديث المبسمل. هل تعرف اليوم رسم الدار والطللا، كما عرفت بجفن الصيقل الخللا؟ دار لمروة إذ أهلي وأهلهم بالكانسية نرعى اللهو والغزلا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.